هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا، وأسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وجميع المسلمين، وأن يرفع البلاء عن البشرية جمعاء. ما زلنا في كتاب البيوع، وقفنا عند باب الشفعة. طبعا بعض طلاب وطالبات العلم يعني يعتبون، يقولون استعجلنا في الدرس الماضي ويريدون يعني نتمهل شيئا قليلا، ولذلك اليوم بإذن الله تعالى نزولا عند رغبتهم سأختصر إن شاء الله على باب واحد، وهو باب الشفعة. اليوم عندنا باب الشفعة، وإن شاء الله نحاول قدر المستطاع، ما دام الرغبة موجودة في يعني التوسع في المسائل فما في حرج بإذن الله جل وعلا. قال رحمة الله عليه: باب الشفعة. الشفعة طبعا في اللغة مأخوذة من الضم، ضم شيء إلى شيء، مثلا الآن عندنا الشفع والوتر. الشفع هو ضم ركعة إلى ركعة حتى تصبح صلاة واحدة، هذا المعنى. وفي الاصطلاح يعرف العلماء الشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه بعوض المالي، استحقاق انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. الشفعة طبعا ثابتة في السنة والإجماع، ولذلك الأحاديث اللي سأقرأها إن شاء الله بعد قليل كلها تشير إلى مشروعية الشفعة. وذكر ابن المنذر وابن هبيرة وجمع من العلماء ممن لهم عناية بتتبع مسائل الإجماع ذكروا بأن الشفعة أجمع العلماء على مشروعيتها، طبعا ما هي صورة الشفعة؟ أعتقد يعني كثير حتى قد يكون من بعض طلبة العلم وكذا يعني قد يشكل عليه معنى الشفعة ويسمع الشفعة ويقرأ الشفعة. طيب ما هي الشفعة؟ دائما تصوير المسائل وتوضيحها مهم جدا. الشفعة هي أن يكون هناك اشتراك بين اثنين أو مشاركة بين اثنين في شيء معين، يعني مثال اثنين اشتركوا في أو اشتركا في بستان أو اشتركا في أرض مثلا، وهذه الأرض لم تقسم بعد، ولم يعني توضع الحدود ولم تصرف الطرق بينهم بين حصة الشريكين. هنا بالنسبة لأحد الشريكين لا يجوز له أن يبيع حصته على أجنبي. طبعا دائما لما نقول أجنبي في الفقه المعنى يعني غير شريك، خاصة في باب المعاملات. فلو أن أحد الشريكين باع حصته على غير شريكه فللشريك هذا أن ينتزعها وأن يأخذها، وليس شيء ولا المشتري شيء، وإنما يرجع فيها على من باعه. هذا المعنى، يعني افترض الآن اثنين بينهم بستان أو أرض، تفاجأ أحد الشريكين ولا دخل عليه رجل خير قال له أنا شريكك الجديد باعني صاحبك حصتي، نقول لا، ما يجوز، ويحرم عليه ولا ينعقد البيع، يكون باطل إلا أن يتنازل، وأن بالنسبة للشريك الآخر يرضى بهذا أو يتنازل مثلا عن حقه في المطالبة. هذا هو المعنى، بارك الله فيكم. وضحت؟ هذه معنى الشفعة، والحكمة من ذلك ظاهر، يدل على عظم هذه الشريعة، وأن وفرت الحظوظ والحقوق، وأن راعت هذه الجوانب، مهمة جدا راعتها الشريعة. لك أن تتخيل شريكك باع حصته وتفاجأت بعدو لك، عدو أو مبغض أو إنسان ما يحتمل، صعب يعني التعامل معه، دخل عليك هكذا شريك، هذا ليس فيه ضرر؟ بلى، ولذلك إنما شرعت الشفعة لدفع الضرر، إنما شرعت الشفعة لدفع الضرر، هذا هو المعنى، وهذا يدلنا على عظم هذه الشريعة وأنها جاءت بالمصالح بالعدل، ولذلك الشريعة قائمة على جلب المصالح وتكثيرها وعلى درء المفاسد وتقليلها. ولكم أن تتخيلوا لو أن لكل شريك أعطي الحق أنه يبيع حصته هكذا من دون استئذان شريكه، حصلت فوضى ودخل الناس في خصومات ودخل على الناس ضرر، وهذا يؤثر على مقصود الشرع من الاجتماع والائتلاف ومن نبذ الفرقة والخلاف، فهذا يدلنا على عظم هذه الشريعة، ولذلك ينتزع الشريك حصة شريكه بعوض مالي، بمعنى أنه له الحق الكامل إلا أن يتناسل. طبعا الحصة هذه إذا انتقلت بغير عوض مالي، حصة الشريك إذا انتقلت بغير عوض مالي فليس للشريك الحق أن يطالب بانتزاعها. مثال، اثنان بينهما شراكة في بستان أو أرض، توفي أحدهما، طبيعي ستنتقل حصة شريكه من البستان إلى من؟ إلى الورثة. فهل أنا كشريك لي الحق أني أنتزعها؟ الجواب لا، فالراجح من أقوال أهل العلم، لأن الورثة قاموا مقام مورثهم، الورثة قاموا مقام مورثهم، ولذلك الآن نقول بأن هؤلاء الورثة لا يحل لهم ولا يجوز لهم أن يبيعوا حصتهم من هذه التركة إلا باستئذان الشريك، يعني أصبحوا قاموا مقام والدهم، قاموا مقام مورثهم. شخص مثلا وهب حصته لقريب ولا بعيد، وهبه هذه الحصة، ليس للشريك الحق فإن ينتزع هذه الحصة. لماذا؟ لأنه ما انتقلت بعوض مالي، لم تنتقل بعوض مالي. شخص مثلا تصدق بها، ليس له الحق في أن ينتزعها ممن تصدق عليه. حتى أن الفقهاء يذكرون بأن المرأة لو خالعت زوجها على نصيبها في حصتها من هذه الأرض أو هذا البستان، قالوا ليس للشريك الحق في أن ينتزع هذه الحصة ممن انتقلت إليه. لماذا؟ لأنه ما انتقلت إليه بعوض مالي. طيب، لكن إن دلت القرائن والأمارات والعلامات على أنه إنما أراد التحايل والإضرار به، فإن هنا له الحق أن ينتزع هذه الحصة بثمنها وقيمتها. كيف؟ يعني مثلا اثنين بينهم شراكة في بستان أو أرض، مثلا نضرب مثال، ويعلم أحد الشريكين بأنه لو باعها لشريكه الحق في انتزاع هذه الحصة، فقال أريد أن أهبها لشخص آخر، من باب ماذا؟ الفرار من هذه المسألة، من باب إدخال الضرر، ولذلك هنا يعامل بنقيض القصد، يعامل بنقيض قصده. فنقول للشريك لك الحق في الشفعة، لك الحق في الشفعة، هذا هو الذي يذكره العلماء. طبعا الفقهاء رحمة الله عليهم اجتهدوا في شروط الشفعة، هم يذكرون طبعا الشفعة، يقولون أركانها الشافع والمشفوع له، والمشفوع يذكرون المشفوع له، عفوا الشافع والمشفوع فيه والمشفوع عليه، وصفة الأخذ، الشافع والمشفوع فيه والمشفوع عليه، وصفة الأخذ بالشفعة، ويذكرون بعض الشروط، وهذا الشروط حقيقة منها ما هو محل اتفاق وهو قليل جدا، ومنها ما هو محل خلاف وهو كثير جدا. يعني مثلا يقول أن يكون الملك مشاعا قابل للقسمة غير مقسوم، وهذا طبعا نص عليه حديث جابر رضي الله عنه. أيضا يقول أن يكون المبيع عقارا كالأرض مثلا والدور، وما يتصل بها اتصال قرار، لابد أن الشريك إذا أراد مثلا أن ينتزع حصة شريكه ينتزعها بما يتبع له، بما يتبع له، لأنه قد يتضرر، يتضرر هو أو يتضرر شريكه. تضرر الشريك بأن هذا سيفوت عليه أشياء، يعني مثلا يقول هل من المعقول أن يقول له والله أنا سأنتزع حصتك وأستثني مثلا الشجر اللي فيها، أو مثلا يترك له هذا ثم يبدأ الشريك يدخل عليه وهنا يحصل الضرر. أيضا قال أن يكون المشفوع فيه مبيعا أو في حكمه كالموهوب بعوض، قالوا فلا شفعة في مثل ما ذكرنا قسمة ولا هبة ولا موروث. أن يكون للشفيع ملك للعقار سابق على البيع، أن يكون للشفيع ملك للعقار سابق على البيع، لأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك، ما يجي بعد ما باع مثلا، يعني لابد أن يكون عفوا يكون للشفيع ملك للعقار سابق على البيع، يكون قد ملك هذا العقار ملك تام، ملك تام يعني له حق التصرف فيه. أيضا أن يكون الشريك أن يأخذ الشريك جميع المبيع المشفوع فيه كما ذكرت قبل قليل، وأيضا أن يأخذ بقدر الثمن الذي تعاقد عليه سواء حالا أو تأجيلا، يعني المهم يعني يأخذ بقدر الثمن. وأيضا يشترط طلب الشفعة من حيث علم الشافع ببيع المشفوع ويشهد ساعة علمه، وهذه سأتي إليها إن شاء الله بعد قليل فيما يتعلق بموضوع هل الشفعة على الفور أم على التراخي. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى يعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، متفق عليه واللفظ للبخاري. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أوضح مسألتين، المسألة الأولى أن الشفعة قضى أن سلم حكم بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم هذا محل اتفاق وهو قابل للقسمة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقعت الحدود يعني بني جدار، وضعت معالم، صرفت الطرق، صرفت أجري جدول مائي مثلا، وضع طريق، فلا شفعة. وفي رواية مسلم، ورواية مسلم مهم جدا الانتباه لها لأن تتعلق بها حقيقة مسائل كثيرة في هذا الباب، قال عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل شرك يعني مشاركة أو شراكة، أرض أو ربع، الربع هو الدار، أو حائط، الحائط هو البستان، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريك، لا يصلح يعني لا يجوز أن يبيع حتى يعرض على شريك. وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجال وثقات. رواية الطحاوي مهمة جدا، والحافظ رحمة الله عليه قال رجال هذه الرواية ثقات، والرواية طبعا يعني مرسلة من حديث جابر، عفوا الرواية علت بالإرسال، علت بالإرسال، لكن طبعا العلماء يقولون بأن حديث جابر يدل عليه عموما، لأننا قال في كل ما لم يقسم، قالوا ما هنا على العموم، سامحوني أنا أقلب الكتاب شوي. عموما قال وعن أبي رافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه. طيب خلونا قبل ما ندخل في مسألة الجار نتكلم على أنواع الشفعة. عندنا محل اتفاق بين أهل العلم على أن العقار الذي لم يقسم فيه الشفعة، العقار الذي لم يقسم فيه الشفعة، يعني العقار الذي لم يقسم وهو قابل للقسمة، وهو قابل للقسمة قالوا فيه الشفعة، هذا محل اتفاق ونص حديث جابر نص عليه. اختلف العلماء في العقار الذي لا يقبل القسمة، لا يقبل القسمة يعني ما ينقسم، مثل إيش؟ قالوا البئر، قالوا البئر كيف ينقسم البئر؟ البئر ما ينقسم. قالوا مثلا الدكان كيف ينقسم الدكان؟ الضيعة مثلا، الطريق، ليس المقصود الطريق اللي يطرقه الناس اللي هو مشاع للجميع، لا، الطريق الذي يملكانه ملك، قالوا كيف ينقسم هذا؟ فهنا اختلف العلماء في هذه المسألة جمهور الفقهاء على أنه لا شفعة فيما لا ينقسم، قالوا بأن الذي لا ينقسم لا شفعة فيه، ويستدل لذلك بجملة من الآثار. قالوا لأن إثبات الشفعة فيما لا ينقسم يضر بالبائع، يضر بالبائع لأنه لا يمكن أن يتخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة، وأيضا قد يمتنع المشتري لأجل الشفيع فيتضرر البائع، يتضرر البائع. يعني الآن أنا يقول مثلا البائع له رغبة والشفيع يقول لا أنا ما أبيع، طيب دخل عليه ضرر، سيدخل ضرر، قالوا بأن هذا مما لا تجوز الشفعة فيه، فلا شفعة فيه لأنه سيحصل ضرر على البائع ويحصل ضرر أيضا على المشتري. طبعا هذا قول الجمهور وهم المالكية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين. القول الثاني رواية عند الحنفية وعند المالكية وعند الشافعية وأيضا عند الحنابل، وهذه الرواية هي التي اختارها أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه ورجحها ونصرها. قالوا بأن الشفعة تجب في كل عقار سواء قبل القسمة أو لم يقبلها، قبل القسمة أو لم يقبلها، قالوا واجبة في كل عقار قبل القسمة أو لم يقبلها. واستدلوا بحديث جابر الذي قرأناه قبل قليل، هذا نص، قالوا نص في هذا المسألة. ولأن الشفعة إنما ثبتت لإزالة ضرر المشاركة، والضرر في هذا النوع أكثر، الضرر في هذا النوع أكثر لأنه يدوم ضرره. لذلك الجمهور لما قالوا بأن الذي لا ينقسم لا شفعة فيه، الواقع بأن الضرر سيستمر، الواقع بأن الضرر سيستمر، ولذلك أحد الشريكين متضرر. ولذلك الذي يظهر الله أعلم أن الراجح ثبوت القسمة في كل ما لا ينقسم من العقار، كما أن القسمة واجبة في كل ما ينقسم من العقار، ولعموم الأخبار الواردة في ثبوت الشفعة، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام عبر بما التي تدل على العموم. ونحن نذكر دائما بأن الشفعة إنما ثبتت لإزالة ضرر المشاركة، واعتقد بأن الضرر في العقار الذي لا ينقسم أشد من الضرر الذي في العقار الذي ينقسم، في العقار الذي ينقسم. طيب ننتقل الآن إلى مسألة الشفعة في الجوار. الآن نحن ما مضى من المسائل كلها متعلقة بالشراكة، الشفعة في الشريك، يعني في الاشتراك بين اثنين أو بين أكثر. بالمناسبة قد يكون هناك أكثر من شريك، يعني مثلا الآن أفترض 4 أشخاص اشتركوا في أرض، فواحد منهم، طبعا 4 أشخاص إذا اشتركوا في أرض، احنا نقول مثلا لكل واحد ربع هذه الأرض، أحد الشركاء أراد أن يبيع حصته، نصيبه من هذه الأرض، يبيع الربع، هل يجوز أن يبيع على غير الشركاء؟ نقول لا، حتى يستأذن هؤلاء الشركاء، فإن أذنوا، أما إذا باع من دون إذنهم فلهم الشفعة. ولذلك طيب كيف يقسم على هؤلاء نصيب هذا؟ كيف الآن يستحقون الشفعة؟ حتى راجع إليه، فإذا قال أحدهم أنا متنازل، والثاني قال متنازل، والثالث قال لا استحق الربع، استحق الربع، إذا قال الثلاثة لا نحن نريد يعني هذه الحصة، فإنها تقسم عليهم على حسب حصصهم. إذا قلنا كل واحد ربع تقسم بهذه الطريقة، تقسم يعني لكل واحد ثلث هذه الأرض، المصبح ثلاث هذه القسمة، لكل واحد منهم الثلث، لكل واحد منهم الثلث. إذا كان واحد منهم مثلا يملك مثلا نصف الأرض، واثنين يملكون مثلا النصف الباقي، يكون أفترض هذه مسألة ثانية، ربع بربع مثلا، وأراد أحدهم أن يخرج أيضا تقسم بمثل هذه الطريقة على حسب الحصص. وأنا ذكرت بأن قبل قليل بأنه ما يصلح للشفيع أن يشتري جزء فقط أو أن ينتزع جزء، لا بد أن ينتزع الحصة كاملة. لماذا؟ لأن هذا فيه ضرر، أدخل ضرر على شريكه، فبدل ما يكون هو المتضرر أصبح هو المضر بشريك، هو المضر بشريك. طيب، عن أبي رافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقابه، أخرجه البخاري وفيه قصة. طبعا تقرؤون القصة يعني أغلب الشراح ذكروها عند البخاري من طريق عمرو بن الشريد في قصة سعد بن وقاص والمسور وأبو رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام. عموما قال: الجار أحق بصقبه، الصقب هو المجاورة القرب، وجاء اللفظ لفظ الصقب بالسين والصاد والمعنى واحد: الجار أحق بصقبه. وأيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار، جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان، وله علة كما قال الحافظ رحمة الله عليه، الحديث ضعيف. قال: وعن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. رواه أحمد الأربعة ورجاله ثقات. هذه تسمى شفعة الجوار، شفعة الجوار. طبعا انتهينا من شفعة الشراكة، العلماء اختلفوا في إثبات شفعة الجوار، يعني مثلا بيتين متجاورين، هذا المعنى. يعني أنا في بيتي عندي جار، هل إذا أراد الجار أن يبيع بيته لابد أن يستأذنني، لابد أن يستأذن جاره؟ وهل إذا تفاجأت أنا كجار بأن جاري قد باع بيته مثلا أن لي الحق أني أنتزع هذا الشيء؟ طيب، بيني وبين شخص أرض ملك لي، وجاري عنده ملك أيضا أرض أخرى، هل إذا أراد أن يبيع أرضه لابد يستأذني مثلا؟ وإذا باعها هل لي الحق أني أنتزع؟ هذا المعنى. جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يذهبون إلى أنه لا شفعة للجار، قالوا لا شفعة للجار، ويستدلون بحديث جابر لعلكم تذكرون لي قبل قليل في بداية الباب الذي هو أصل، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام نفى الشفعة في المقسوم عند وقوع الحدود وصرف الطرق، قال: والشارع الحكيم إذا كان يقصد رفع الضرر عن الجار فهو كذلك يقصد رفع الضرر عن المشتري، ولذلك منعوا الشفعة شفعة الجوار، قالوا لأن الحدود وضحت وصرفت الطرق والمعالم الحدود واضحة فليس هناك شفعة. القول الثاني ما ذهب إليه الحنفية أن الشفعة مرتبة، فهي تثبت للشريك الذي لم يقاسم أولا، ثم يليه الشريك المقاسم إذا بقيت في الطرق أو في الساحة شركة، ثم الجار الملاصق. هذا مذهب الحنفية. واستدلوا بحديث أبي رافع رضي الله عنه: الجار أحق بصقبه، الصقب طبعا القرب، الملاصق القرب. وأيضا ما جاء من حديث من الحسن عن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جار الدار أحق بالدار، كما في حديث أيضا في حديث أنس، وكذلك في حديث الحسن عن سمرة قالوا بأن الشفعة مرتبة، في قول ثالث قالوا بالتوسط. فمن أهل العلم من ذهب إلى إثبات الشفعة عند الاشتراك في حق من حقوق الملك كالطريق مثلا والماء، فإذا كان هناك حق مشترك بينهما ليس في هذا الجوار، وإنما حق مشترك بينهما، كم مسيل ماء بينهما مشترك، أو مثلا حق، أو مثلا طريق. قالوا بأن تثبت الشفعة هنا للجار. وأما إذا لم يكن شيء من مما يرتبط به الجارين فإنه لا شفعة. واستدلوا بحديث جابر الذي قرأته قبل قليل: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. وهذا الحديث حديث صحيح في السنن، ولذلك قالوا بأن هذا التوسط بين القولين. طبعا حديث أبي رافع حقيقة، روايات حديث أبي رافع مشكل عند أهل العلم، ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه لما ذكر له حديث رافع قال: أتى بألوان، يعني أتى بأكثر من مسألة. الراجح والله تعالى أعلم هو أن هو القول الثالث الذي ذكرته. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: أعدل الأقوال أنه إذا كان شريكا في حقوق الملك ثبت له الشفعة، وإلا فلا. أيضا قال ابن القيم: الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وأعدلها وأحسنها هذا القول الثالث. يعني ما دام أن بينهما شيء من الملك، لماذا؟ لأن فيه نوع شركة. نرجعه إلى حديث جابر، فلما حصل بينهما اشتراك في حق معين انسحب هذا إلى الجوار. لكن حقيقة ما نستطيع الجزم بذلك، حتى لو ترتبت مثلا مسألة هذا يرجع فيها أيضا للمحكمة على ما تعتمده مثلا من الأقوال. قبل ما أنتقل إلى مسألة هل الشفعة على الفورية أم على التراخي، مسألة الشفعة في المنقول الآن، كل هذه الشفعة في العقار، أرض، بستان، دار، ها؟ الآن الشفعة في المنقول، هل تثبت الشفعة في المنقول مثلا؟ هذه أيضا مسألة خلافية بين العلماء. مثل إيش المنقول؟ مثل السيارة ممكن يشترك فيها اثنان، فهل تثبت فيها الشفعة أم لا؟ خلونا مع طلبة علم نحن الآن، خلونا نقول مثلا الشفعة في الكتب منقولة، الكتب هذه منقولة، يعني ممكن اثنين من طلبة العلم اشتركوا في شراء كتاب من 10 مجلدات، ما عندهم قيمة الكتاب، لكن ما عند كل واحد مثلا لوحده لو انفرد ما عنده قيمة الكتاب، فقال يا صاحبي ما رأيك نشترك في شراء هذا الكتاب من 10 مجلدات نقرأ فيه. طيب إذا أراد أحدهما أن يبيع حصته، هل للثاني أن يشفع؟ يعني له الحق أن ينتزع هذا الحق مثلا؟ هذه المسألة الخلافية، هذه المسألة المنقول، عموما جميع المنقولات. جمهور الحنفية والشافعية ورواية عن المالكية، وهي أيضا رواية عن الحنابل، أن الشفعة لا تثبت في المنقول، قالوا بأن الشفعة في العقار، وذكرنا لكم العقار الذي لا لا لا لم يقسم وقابل للقسمة باتفاق العلماء، وذكرنا لكم الراجح قبل قليل في العقار الذي لا ينقسم، قلنا فيه خلاف لكن الراجح أنه أيضا فيه الشفعة لدفع الضرر. فالجمهور ذهبوا بأن الشفعة إنما خاصة بالعقار دون المنقول، ولأن الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر، والضرر في العقار يكثر، الضرر في العقار يكثر. وأما في المنقول فإنه وإن وجد فإنه لا يدوم، مثل مسألة اشتراك في أشياء مكيلة أو موزونة أو شيء من هذا القبيل. القول الثاني وهو قول المالكية والحنابلة في رواية أيضا عندهم، أن الشفعة تثبت في كل شيء سواء كان عقار أو منقول، عقار أو منقول. ويستدلون بالحديث وإن كان ضعيف، رواية الطحاوي رحمة الله على الجميع، قالوا بأن الحديث قال الشفعة في كل شيء، شيء نكر أي عن كل شيء. وأيضا يستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر قال في كل ماء، وهذه ماء من صيغ العموم، فتشمل العقار والمنقول وتشمل يعني عموم الأشياء التي تكون شركة بين الاثنين. ونحن ما دام أننا قررنا قبل قليل الشفعة في العقار الذي لا يقبل القسمة ثابتة، كذلك في المنقول، وهذا يثبت أيضا، هذا يثبت، ولذلك الشفعة أحيانا تكون مثلا في الشركة، تكون في سيارات أشياء منقولة. ضربت لكم مثال في الكتب، يعني تخيل أنت طالب علم، أنت وصاحبك يعني على وئام ووفاق وبينكم شراكة في كتاب من 10 مجلات، وتفاجأت بإذا والله واحد ثاني مثل التعبيرات الفقهاء أجنبي جاء قال لك عطني الجزء الخامس، خير؟ قال لا، هذا ملكي لأني أنا اشتريت حصة صاحبك، فأنت لك الحق أن تنتزع هذا، وهذا هو الراجح، هذا هو الصواب. طبعا الحديث الأخير قال وعن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجة والبزار وزاد ولا شفعة لغائب. طبعا الشفعة، يقول الشفعة كحل العقال، العقال هو الحبل أو الخيط الذي يربط به البعير، يعقل به البعير، عفوا يعقل به البعير. ودائما العقال هذا مثل ما جاء في مثلا حديث أبي سعيد الخدري في سيأتي معنا إن شاء الله في أبواب الإجارة، أظن هكذا، أظن سيأتي معنا، قال قام كأنما نشط من عقال، لأن البعير لما يعقل ويحل عنه الحبل يقوم هكذا، البعير يقوم سريعا. ولذلك قال العلماء بأن الشفعة على الفورية، الشفعة على الفورية لا على التراخي، لا على التراخي، ولذلك استدلوا بهذا الحديث، قالوا بأن الشفعة على الفورية، الشفعة كحل العقال ولا شفعة لغائب، ولا شفعة لغائب، وهذا أحد الأقوال. ولذلك العلماء في خلاف في هذه المسألة، عندنا الأحاديث التي سردها المصنف رحمة الله عليه، عفوا رواية ابن عمر، حديث ابن عمر عند ابن ماجه والبزار حديث ضعيف، وكذلك الزيادة الشفعة كحل العقال، وأيضا لا شفعة لغائب. الراجح من أقوال أهل العلم أن الشفعة على التراخي ولا تسقط ما لم يوجد ما يدل على رضا الشريك بهذه البيعة، مثلا بهذا التصرف. ولذلك يمكن أن نجمع بين القولين فنقول مثلا الشفعة الأصل فيها على الفور إلا إذا دل دليل على عدم علم الشريك، يعني ممكن نجمع بين القولين، لأن مثلا الحنفية ورواية عند الشافعية والحنابلة أن الشفعة على الفور، أن الشفعة على الفور يعني بمجرد أن يسمع الشريك بأن شريكه عرض أو استأذنه، فإذا قال أخبرك غدا أو أخبرك بعد شهر قالوا ليس له الحق ولا تثبت الشفعة، ويستدلون بهذا الحديث، هذا الحديث يعني هي ضعيفة في الواقع، قالوا لأن أصلا خيار، لأن مسألة الشفعة أصلا لدفع الضرر، فكون يأتي الشريك الذي لا يريد البيع فيقول لشريكه بعد شهر بعد سنة، هو سيكون قد أدخل الضرر على شريكه والشريعة تمنع ذلك، فهذا يضر بالمشتري، يضر بالمشتري. أيضا القول الثاني المالكي، وهو رواية أيضا أخرى عند الشافعية والحنابلة، أن الشفعة على التراخي ولا تسقط ما لم يوجد ما يدل على الرضا، ما يدل على الرضا. ممكن أننا نقول يعني نخلص إلى أن الشفعة إذا قام الشريك فعرض حصته على شريكه وأمهله مهلة لا يتضرر فيها الشريك ولا المشتري الذي رغب بأخذ الحصة فإن له الحق في ذلك. أما إذا أمهله مهلة يتضرر فيه الشريك، قد يكون عنده أزمة مالية، مهدد بالسجن مثلا، يريد أن يبيع حصته، عنده حاجة ضرورية للطعام والشراب، يمر بأزمة مثلا، أو عرضها مثلا وجاء له سعر طيب، جاء له سعر طيب مثلا، فإن هنا نقول بأنه تكون على الفورية، لأنه لا يصلح أن يكون هناك يعني ضرر، كما أن الشريعة منعت الضرر على الشريك كذلك تمنع الضرر عن المشتري. لعلي أختم يعني الأشياء التي تسقط بها الشفعة، نختم درسنا اليوم. العلماء ذكروا بأن الشفعة تسقط بأمور، منها أولا ترك المطالبة، ترك المطالبة بالشفعة مثل ما ذكرت، وهذا آخر مسألة ذكرتها قبل قليل. فإذا مثلا الشريك يشوف شريك عرض واستأذن وكذا وترك المطالبة فإن حقه يسقط بهذا. أيضا إذا طلب الشفيع بعض العقار المبيع، قال أنا ما أخذ حصة كامل وإنما أخذ نصفها، أيضا يسقط حقه في الشفعة. أيضا الإبراء والتنازل عن الشفعة، يقول لا أنا سامحتك والله يقويك ولو بعت ما في شيء. الأمر الآخر، تسقط الشفعة إذا كانت في تنازل مقابل تعويض مالي أو صلح. فإذا قال تنازل بشرط صالحني على كذا أو كذا، فإن الشفعة تسقط في مثل هذه الحالة. طبعا كان بودي ندخل في باب القراض، لكن نزولا عند رغبتكم بأننا نتمهل في الدروس، مع أني والله حريص على أننا نقطع مشوار طيب يعني في هذه الدروس قبل رمضان، لكن يلا الحمد لله، لعل إن شاء الله في هذا فائدة ومذاكرة ومدارسة لنا ولكم إن شاء الله كلها خير. بارك الله في الجميع، وأسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم إن شاء الله. غدا سيكون درس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.